بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 32 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة العاشر من شهر شوال 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 55: الزهد النافع الزاهد في الدنيا وتوابعها ليس مقصودا لنفسه بل مقصودا لغيره، فإن كان ذلك مما يستعان به على طاعة الله وقيام دينه والنفع المتعدي والقاصر كان محمودا، وإن كان لا يتوسل به إلى شيء من ذلك أو يتوسل به إلى أغراض نفسية أو شهوات دنية أو يطلب به الراحة الحاضرة فقط لم يكن محمودا، فهو وسيلة محضة لا غاية مقصودة، وإنما الغايات المطلوبة تتبع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلمها وتنفيذها في نفسه وفي غيره بكل وسيلة وطريقة توصل إليها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 55 وعنون لها بقوله: الزهد النافع. الزهد هو أحد مراتب السير إلى الله عز وجل، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزهد مرتبة من مراتب أهل الاستقامة وأهل السير في طاعة الله عز وجل. فإذا قيل إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فإنه يدخل في ذلك المباحات وترك المكروهات وترك المحرمات، فإن هذه لا نفع فيها في الآخرة، لكن من حيث الضرر منها ما هو ضرر كالمعصية، ومنه ما تركه خير منه كالمكروه، ومنه ما لا يستوي ما يستوي فيه الترك والفعل وهو المباح. إذن الزهد هو ترك ما يضر في الآخرة، ويدخل في هذا المباحات. وقد يستشكل هنا مستشكل في أن سبق أن عرفنا أن المباح هو لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، ذكرنا أن التشريع مداره على فعل المشروع وترك المحظور، والمشروع على قسمين: واجب ومستحب. والواجب هو ما أثاب الله على فعله وعاقب على تركه، والمستحب ما أثاب الله على فعله ولم يعاقب على تركه. يقابل المشروع الممنوع وهو على أيضا قسمين: محرم ومكروه. والمحرم هو ما أثاب الله على تركه وعاقب على فعله، والمكروه هو ما أثاب الله على تركه ولم يعاقب على فعله. بقي بين المشروع والممنوع المباح، المباح هذا لا يتقرب إلى الله لا بفعله ولا بتركه، مثل النوم، يعني لا يمكن للإنسان أن ينام ساعة يقول أتقرب إلى الله بنومي ساعة، أو أن يسهر ليلة يقول أتقرب إلى الله بسهري ليلة، لأن المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه. كذلك الطعام والشراب، لو أن إنسان ترك اللحم قال سأترك ترك أكل اللحم شهرا كاملا متقربا إلى الله بترك اللحم، هذا ليس من الدين. ولو قال إنسان أنا أريد أن أكل اللحم يوميا متقربا إلى الله بأكل اللحم، هذا أيضا ليس من الدين. لماذا؟ لأن أكل اللحم مباح وتركه مباح، من الناس من يرغب فيه فيأكله، ومن الناس من لا يرغب فيه فلا يأكل، ومن الناس من يتضرر بأكله فيترك لطلب الصحة، ومن الناس من ينتفع بأكله فيأكله طلبا للصحة، لكنه ليس من الدين. إذن المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، كما قرر هذا العلماء ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله. لكن هنا الإشكال أنه يقال أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ومعلوم أن فعل المباحات لا تنفع في الآخرة، فكيف يكون ترك هذه المباحات من الزهد؟ وقلنا أن الزهد لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، هذا محل إشكال لا بد من الإجابة عليه. فنقول أن ترك المباح يرجع إلى النية، وهو على مرتبتين: من ترك المباح معتقدا تحريم المباحات فإن هذا متنطع متكلف، وهو معاقب على هذا التكلف والتنطع، وتحريم المباحات كاستباحة المحرمات كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلو أن إنسان حرم على نفسه اللحم أو اللبن أو شيئا من المباحات فإن هذا من التنطع. وهذه هي الصورة الأولى، وهو أن يترك المباح معتقدا تحريمه ومتقربا إلى الله عز وجل بتركه، فإن هذا من التكلف والتنطع. الصورة الثانية أن يترك المباح لا لذاته ولكن لغيره، يترك المباح لا لذاته ولكن لغيره، لما يحصل له من مصلحة دينية في ترك هذا المباح أو فعله. مثال ذلك اللحم، هذا وجد في كتب العلماء قديما وفي تراجمهم أن بعض أهل العلم وبعض أهل العبادة كانوا يتركون أكل اللحم. لماذا لا يتركونه اعتقادا لتحريمه؟ لكن يقولون بعضهم إذا أكل اللحم يثقل بدنه فلا يقوم الليل، فيترك أكل اللحم وكل ما يثقله عن القيام لا لذات هذا الشيء، لكن لأنه وجد أن ترك هذا الشيء يعينه على طاعة الله. في مقابل هذا بعض الناس يعني شديد الجوع، ولو أنه لم يأكل لربما أعاقه الجوع عن القيام وعن الصيام، فيأكل متقربا إلى الله بهذا الأكل لكن ليس لذاته ولكن لغيره. كذلك النوم، النوم من نام يريد أن يتقوى على طاعة الله، كما كان بعض السلف يوصي بقيام بنوم القيلولة، يقول فإنها تعين على القيام. القيلولة هي منتصف النهار، من السلف من كان ينام قبل الظهر ومنهم من كان ينام بعد الظهر، يقولون هذه القيلولة تعين على القيام، لأن الإنسان إذا استيقظ من الفجر ولم ينم إلى الليل لربما ثقل في الليل فلا يستطيع القيام، فهذه القيلولة تعطي البدن نشاطا ويقوم الإنسان. وهكذا إذا نام الإنسان في الليل ليتقوى على العبادة في النهار وعلى أداء العمل الواجب فإنه مثاب على نومه، ولهذا جاء عن أبي هريرة عن غيره قال إني لأحتسب نومتي وقومي يعني يحتسب قيامه ونومه يتقوى به على طاعة الله. كما تلاحظون هذا يحصل لنا كثيرا في رمضان، الناس يحرصون على العباد وعلى القيام، ولربما نام في النهار ليس له رغبة في النوم لكن يريد أن يتقوى به على القيام، وينام أحيانا في بعض الأوقات ليستريح حتى يتقوى على العبادة. فهذا النوم عبادة لأنه ما نام لذات النوم ولكن نام لغيره. وكذلك إذا ترك النوم في الليل مشتغلا بالقيام أو بمذاكرة علم أو بالتأليف أو بالتدريس أو بأمر فيه مصلحة للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السمر بعد العشاء. السمر هو عدم النوم، ولكن كان يسمر عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مصالح المسلمين، هذا عبادة. فإذا المباحات لا يتقرب إلى الله بفعلها ولا بتركها لذاتها، وأما لغيرها نعم. ومن هنا يأتي الزهد، فإذا ترك المباحات حتى يتقوى على العبادة من ترك كثرة الأكل والشرب والتوسع في فضول الكلام وبعض الأمور المباحة ليتفرغ لعبادة الله، فهذا هو الزهد. لكنه لا يترك هذه الأشياء متقربا بها إلى الله لذاتها ولكن لغيرها. وبعض العلماء وما زال العلماء يوصون بهذا، يعني ترك الترفه، الترفه وهو يعني التوسع في الدنيا وعدم أخذ النفس بالحزم، هذا يولد الترفه ويولد النعومة في البدن، وهذا يثقل الرجل عن القيام بواجباته من الجهاد ومن القيام ومن الاجتهاد في العبادة. فكانوا يكرهون الترفه، وجاء في الأثر خشوشنوا فإن النعم لا تدوم، فإن النعم لا تدوم. ولهذا لما جاء بعض الشباب المرفهين أصبح هؤلاء لربما ثقل عليهم القيام وثقل على بعضهم الصيام وثقل على بعضهم الدوام حتى في مقاعد الدراسة، لأنهم أهل ترفه ليس لديهم جلد على هذه الأمور. الشيخ الكبير لديه جلد على القيام أكثر من هذا الشاب القوي في بدن، لأن هذا منعم ما تعود على الخشونة وعلى القوة وعلى أخذ النفس بالحزم. فهذه الأمور تركها إذا كان يقصد به مقاصد، يقصد بها مقاصد شرعية، فهي داخلة في الزهد، وهو أن يتقلل من المباحات ويتقلل من كثرة الأكل والشرب والنوم من أجل أن يتفرغ لعبادته ولطاعة الله. وإذا نام احتسب نومه عند الله أن يتقوى به على الطاعة، وإذا أكل احتسب أن أكله هذا يتقوى به على طاعة الله، وإذا جالس أهله وآنسهم بحديث احتسب أن هذا عبادة يتقرب بها إلى الله. يستطيع المسلم أن يكون عابدا في اليوم والليلة على مدار الساعة كما يقال، لكن بالفقه، بالفقه بالاحتساب. حتى في ذهابه إلى السوق، يذهب إلى السوق ليأتي بحاجات أهله يحتسب أجره عند الله، يذهب إلى العمل ليحصل على الكسب لينفق به على أهله ووالديه ويتصدق، هو مأجور. ولهذا بعض الناس يظن أن العمل هذا يتعارض مع الدين، العمل عبادة إذا أريد به تحصيل الكسب المباح الذي يعف به نفسه وأولاده وأهله وينفق عليهم ويغنيهم عن المسألة ويترك أبناءه أغنياء، خير من أن يتركهم فقراء، هذا عبادة. إذا حصل فيها الاحتساب، حتى ما يشتري لنفسه من الملابس ومن الطعام والشراب يأكل ليتقوى على عبادة الله، يلبس ليرى أثر النعمة عليه. يستطيع المسلم أن يكون عابدا لله حتى في المباحات وحتى في الأمور العادية كالأكل والشرب، بل حتى إتيان الأهل، إتيان الزوجة قد يكون عبادة إذا أراد أن يحصن نفسه وأن يعف نفسه، كما جاء في الحديث أنه إذا أتى أهله أجر على ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يؤجر. فهذه الأمور كثير من الناس يؤديها عن شهوة، يأكل لشهوة وينام عن شهوة ويأتي أهله عن شهوة، ويستطيع أن يكون عابدا لله بهذه الأمور إذا احتسب الأجر في هذه الأمور. ومن هنا كان الزهد مرتبة عظيمة من مراتب العبادة، إذا أراد بهذه المباحات بتركها أن يتقوى على طاعة الله عز وجل. الورع ترك ما يضر في الآخرة، ما يذكر الزهد حتى يذكر الورع، الورع ترك ما يضر في الآخرة. فالورع يدخل فيه ترك المكروهات والأمور المشتبهة. قالوا إن الورع هو الذي ترك ما لا بأس به خشية أن يقع ما فيه بأس، هذا ورع، وهو أن يتورع عن الأمور المشتبهة، كما جاء في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هذا هو الورع. كذلك ترك المكروهات من الورع، إذن ترك المباحات لمقاصد شرعية هذا يدخل في الزهد، ترك المكروهات هذا ورع، ترك المحرمات هذا تقى. فالتقي هو ما ترك المحرم، والورع ما ترك المباح والمشتبه، والزاهد هو ما ترك المباحات ليتقوى بهذا على طاعة الله وليحقق المقاصد الشرعية. قال المصنف رحمه الله: الزاهد في الدنيا وتوابعها ليس مقصودا لنفسه بل مقصودا لغيره. هنا نبه المصنف على أن ترك المباحات وهو حقيقة الزهد ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره. ليس المقصود هو ترك النوم أو المقصود النوم أو المقصود أكل طعام معين أو فعل معين، ولكن مقصودا لغيره. قال: فإن كان ذلك مما يستعان به على طاعة الله وقيام دينه والنفع المتعدي والقاصر كان محمودا. إذا ترك هذه المباحات ليتوصل بتركها إلى مقاصد شرعية كما تقدم في الأمثلة كان هذا محمودا. وإن كان لا يتوسل به إلى شيء من ذلك أو يتوسل به إلى أغراض نفسية وشهوات دنية أو يطلب به الراحة الحاضرة فقط لم يكن محمودا. يعني إذا ترك المباحات على وجه التكلف والتنطع، قال: اللحم حرام، شرب اللبن حرام، شرب هذا الشراب المعين جدة الآن أشربه قال هذا حرام، هذا متكلف متنطع، بل ربما وصل إلى حد الكفر وهو أن يحرم ما أباح الله. فانظر إلى الفرق، يعني هذا يترك هذا الشيء، هذا يترك اللحم وهذا يترك اللحم، لكن هذا يترك اللحم يقول يثقلني عن القيام ويثقلني عن العبادة ولربما أضر ببدني وأنا أستبقي قوتي لطاعة الله، هذا مثاب. والآخر يحرم هذا لذاته يقول هذا حرام. فهذا الأمر فيه تفصيل بحسب النية والمقصد، أو يتوصل به إلى أغراض نفسية وشهوات دنية. يعني بعض الناس يأكل ليتقوى على الشهوة، وهذا من جنس الشهوات البهيمية، فإن الحيوانات تأكل للشهوة وتأخذ ما تأخذ من هذه الأطعمة والأشربة للشهوة، وبعض الناس همه هذا الأمر، وهذا نقص عن همم ذوي العزائم. يعني انظر من يأكل يتقوى على العبادة، ومن يأكل يتقوى على الشهوة ويتقوى على المباحات، فهذا فرق بين الناس. ولهذا هذه النية شأنها عظيم، حتى إن بعض السلف قال: وددت لو أن رجلا يجلس إلى الناس ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية والاحتساب، يعلم الناس كيف يحتسبوا في طعامهم في شرابهم في عملهم، لأن هذه النية مؤثرة، يستطيع الإنسان باحتسابه أن يكون عابدا في الليل والنهار، في دخوله إلى بيته وخروجه من بيته، في عمله في طريقه في نومه في أكله في شربه يكون عابدا. وبعض الناس يغفل عن الاحتساب حتى لربما وصل به الحال إلى أن تكون العبادات كأنها يعني أمور عادية لا يستحضر فيها النية، يعني يخرج للصلاة يعني كأنما هو شيء طبيعي، لا يحتسب الأجر لا يحتسب النية. فهذه النية مؤثرة. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن المؤمن بنيته له مقاصد عظيمة، يريد أن يكون من أفضل الناس، يريد أن يكون عالما عابدا فقيها منفقا سخيا كريما شجاعا مجاهدا، له نية عظيمة وله مراتب في المقاصد، وأما عمله فإنه قليل بالنسبة لنيته. ولهذا قال: نية المؤمن أبلغ من عمله. والإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. قال: ويتوسل به إلى أغراض نفسية وشهوات دنية، فهذا مذموم. قال: أو يطلب به الراحة الحاضرة فقط لم يكن محمودا، هذا محل نظر. إذا أراد بهذه المباحات الراحة الحاضرة هذا ليس بمحمود ولا مذموم. مثال ذلك: من نام قال أريد أن أرتاح من التعب، ومن أكل قال أريد أن أدفع شدة الجوع، وشرب ليدفع شدة الظمأ، هذا طلب يعني راحة حاضرة، لا يقال أن هذا محمود ولا مذموم لأنه فعل المباح. قال: فهو وسيلة محضة لا غاية مقصودة. هؤلاء جعلوا هذه الأمور مقاصد، وأما أهل الزهد فجعلوها وسائل لا غاية مقصودة، ليس الأكل مقصود لذاته وليس النوم مقصودا لذاته، وإنما الغايات المطلوبة تتبع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلمها وتنفيذها في نفسه وفي غيره بكل وسيلة وطريقة توصل إليها. يعني هذا جعل غايته إرضاء الله، جعل غايته طاعة الله، فتجد أن هذه الأمور إنما يفعلها لتحقيق هذه الغاية، يأكل ويشرب ويفعل ما يفعل، كل هذا يطلب ما عند الله عز وجل، هذا هو أفضل الناس. كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجرون ويعملون في مزارعهم وحوائطهم ويتجرون، لا يريدون الدنيا وإنما يريدون به مقاصد شرعية، يريدون الجهاد، يريدون الإنفاق على المسلمين، يريدون أداء الواجبات في النفقة، فحياتهم كلها عبادة. وقل في المتأخرين من يفقه هذا الفقه، فتجد أن الإنسان يعني عامل الليل والنهار لكنه لا يوفق إلى الفقه ولا يوفق إلى أن يحتسب الأجر حتى فيما يعطي أهله. وبعض الناس يظن الصدقة على البعيد، وما أعطى أهله وأولاده ليس بصدق، بل هي صدق إذا نويت بها الصدقة والإحسان إليهم، واللقمة تضعها في زوجتك صدقة، قال العلماء أن يضعها وضعا حسيا يطعم زوجته توددا إليها، هذه صدقة. وقيل هذا شيء معنوي، أنه إذا أحضر الطعام كأنما وضع اللقمة فيها. وكل هذا من الإحسان إلى الزوجة والأولاد وإعفاف النفس. لا شك أن الإنسان إذا احتسب الأجر في هذا فهو عابد لله، حتى في عمله عندما يعمل هو عابد لله عز وجل في كسبه وفي سوقه وفي متجره وفي كل ما يحصل، إنما يريد بذلك ما عند الله عز وجل. وقد تنقلب هذه الأمور يعني تعب بلا أجر، كأن يريد الدنيا للدنيا ويريد النوم للشهوة، يعني شهوة النوم شهوة الأكل وشهوة النكاح. يقول العلماء هذه رؤوس الشهوات في الدنيا، شهوة النوم شهوة الأكل شهوة البطن شهوة الفرج. فبعض الناس ينام للشهوة ويأكل للشهوة ويجامع للشهوة، وقد يكون عابدا بهذه الشهوات الثلاث إذا أراد بها المقاصد الشرعية، كطلب الولد في الجماع وإعفاف النفس وتحصين الزوجة وإعفاف النفس عن النظر إلى المحرم، هذه مقاصد شرعية. وكذلك النوم، ينام ليتقوى على عبادة الله، يأكل ليتقوى على عبادة الله، يتناول الدواء ليستبقي قوته لطاعة الله. بعض الناس يحافظ على صحته، فإذا قلت له لما، وهذا موجود عند بعض الموفقين، يقول والله ما أفعل هذا إلا من أجل أن أصل إلى المسجد، يعني أريد أن أستبقي قوتي حتى آتي إلى المسجد وأصلي، يعني همم. بعض الناس يقول أريد أن أتمتع في هذه الدنيا، أنا ما زلت صغير أريد أن أتمتع بقواي. ففرق بين الرجلين، وهذه الأمور يعني ترجع إلى الفقه، وهذا دليل على فضل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العلم هو رأس الخير، والجهل هو رأس الشر والفتنة والبلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 56، قول الله تبارك وتعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، الآية. قول الله تبارك وتعالى: تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، الآية، فيها فوائد كثيرة. منها أن تعليم الله لعباده العلوم التي يدركون بها المعاش ويتوسلون بها إلى المنافع الدنيوية من نعمه العظيمة، فإنه امتن على العباد بما يعلمون الجوارح الأسباب التي تحصل لهم بها الصيد، حتى يكون ما تدركه الجوارح بمنزلة ما يباشروه من الأعمال، لأنها من أعمالهم. فكل علم علمه الله الإنسان يدرك به منافعه الدينية والدنيوية فإنه من نعمه. وفيها على أن تعليمها يكون بحسب العرف والعادة، لأن الله أطلق التعليم ولم يقيده إلا بقيدين، أحدهما أن تتعلم هذه الجوارح تعلما تمسك على صاحبها وتتميز عن الجوارح التي تمسك لنفسها وعلى نفسها، ويعرف ذلك بالقرائن المعروفة. ثانيهما ذكر اسم الله عند إرسالها، فإرسالها بمنزلة تحريك يده للذبح. ومنها أن الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوبة لله، وهو مما امتن الله به على عباده. فكل طريق يوصل إلى المنافع الدنيوية أو يسهلها فإنه من هذا الباب. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 56 في قوله تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، يعني في الجوارح التي تعد للصيد كالكلاب والصقور وبعض ما يعد للصيد مما يعلم كما قال العلماء إن يعلم ليمسك لصاحبه. قالوا الضابط في هذه الكلاب المعلمة والصقور وغيرها أنها تمسك لصاحبها، ولهذا عدوا الضابط في الكلب المعلم وغير المعلم أن غير المعلم يمسك لنفسه فيأكل، والمعلم يمسك لصاحبه فلا يأكل، فدل على أنه ما أمسك لنفسه، فمتى ما أمسك لنفسه وأكل فهذا لم يصد لصاحبه، لأن إطلاق الصيد بمثابة إمرار اليد على رقبة الذبيحة المذكاة، فهذه وسيلة وهذه وسيلة. فإذا علم هذا الكلب أو هذا الطائر أن يصيد لصاحبه فهو مجرد آلة، وإذا كان يصيد لنفسه كالكلاب المفترسة والصقور المفترسة وغيرها هذه لا يجوز أكلها لأنها ليست معلمة. قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، قال العلماء أمسكن عليكم أي لكم، ولا تأكلوا مما أمسكن لها، مما أمسكت الجوارح لأنفسها، واذكروا اسم الله عليه، يعني اذكروا اسم الله على هذه على هذا الصيد. وهذا الصيد كما قال العلماء هو كل ما لا يتمكن من تذكيته. بهيمة الأنعام هي في أيدي الناس، فلا يجوز يعني أن تقتل بغير طريقة الذكاء، يعني لو أن إنسان رمى الجمل برصاص حتى مات ثم ذبحه وأكله فهذا ليس بتذكية شرعية، لكن لو كان هذا الرصاصة وجهت للصيد الغير مقدور عليه كالغزلان وغيرها فإن هذا من مما أباحه الله عز وجل، لأن الصيد لا يتمكن منه إلا بالسهام قديما أو بالكلاب المعلمة والطيور المعلمة، فهذه وسائل كالسكين في يد من يقوم بالذكاء. ثم كما أن المذكي يذكر الله عز وجل على الذبيحة فهذا إذا أطلق صيده قال العلماء يذكر الله عند إطلاق الصيد، وقيل أنه يذكر الله يسمي عندما يمسك الصيد، وقيل أنه يسمي إذا قام بذبح هذه بهذا الصيد وأراد الانتفاع به. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن في هذه الآية فوائد كثيرة، قال منها أن تعليم الله لعباده العلوم التي يدركون بها المعاش ويتوسلون بها إلى المنافع الدنيوية من نعمه العظيمة. لاحظوا قال الله عز وجل مما علمكم الله، يعني أن تعليمكم للصيد مما علمكم الله، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا واتقوا الله ويعلمكم الله. وفي الحديث من حديث معاوية في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما قال يفقه، يفقهه الله. فالعلم إنما هو تعليم من الله، والفقه هو من الله، فما حصل العلم إلا بتعليم الله، وما حصل الفقه إلا بتوفيق الله، وما حققت العبادة إلا بتوفيق الله. فإذا تعليم الله عز وجل لعباده من المصالح الدينية والدنيوية كل ذلك من تعليم الله للعباد. وهذه العلوم على قسمين، علوم دينية ينتفعون بها في معاشهم وفي معادهم لأن الدين له نفع في الدنيا والآخرة، وعلوم دنيوية ينتفعون بها في معاشهم ولكن قد يسخرونها لطاعة الله عز وجل كما تقدم. قال فإنه امتن على العباد بما يعلمون الجوارح الأسباب التي تحصل لهم بها الصيد حتى تكون ما تدركه الجوارح بمنزلة ما يباشرونه من الأعمال، يعني الصيد الكلب المعلم أو الطير المعلم هذا بمنزلة السكين التي أحدها من يقوم بتذكية الذبيحة بها، فهذا علم صيده وهذا حد شفرته وهذا أطلق صيده وهذا أمر الشفرة على عنق الذبيحة، هذا مذكي وهذا صائد، وكل فعل السبب الذي أباح الله به هذه الذبيحة وهذا الصيد. قال لأنها من أعمالهم، فكل علم علمه الله الإنسان يدرك به منافعه الدينية والدنيوية فإنه من نعمه، من نعم الله. ولهذا هذه المخترعات وهذه الصناعات وهذه الوسائل الآن موجودة، كل ذلك من تعليم الله، هو الذي علم الإنسان هذه العلوم وأظهر له هذه المنافع. حتى إن الحيوانات والطيور والزواحف والدواب كل مخلوق هداه الله عز وجل لمصالحه، فإن من مراتب الهداية المرتبة العامة التي تشترك فيها كل المخلوقات. هدى النحل لجني هذا العسل والانتفاع به، وانتفع الإنسان بما يجنيه هذا النحل، وهدى هذه الطيور إلى مصالحها، وهدى هذه الزواحف إلى مصالحها، وهدى سائر المخلوقات من البهائم ومن الأسماك التي تسبح في البحار، هداها لمصالحها ولمعاشها ولما تقوم به حياتها، كل ذلك من الله عز وجل. وهدى هذا الإنسان، هدى هذا الإنسان إلى مصالحه وعلمه هذه الأشياء، كل ذلك بتعليم الله تبارك وتعالى. قال إن الله إذا أطلق التعليم ولم يقيده إلا بقيدين، أحدهما أن تتعلم هذه الجوارح تعلما تمسك على صاحبها، يعني أن هذا التعليم للجوارح قيده الله بقيدين ولا يتحقق إلا بهذا، أن تتعلم هذه الجوارح تعلما تمسك على صاحبها وتتميز عن الجوارح التي تمسك لنفسها وعلى نفسها. كما تقدم قال العلماء الضابط في الكلب المعلم ليس بأن تمضي سنة في تعليمه، لكن إذا أرسلته فأمسك عليك يعني لك فهذا معلم، وإذا أرسلته فأمسك وأكل فهذا غير معلم، لأنه إنما أمسك لنفسه. هذا ضابط. الثاني ذكر اسم الله عند إرساله، هذا قول لبعض أهل العلم أن يذكر الله عند إرسالها. قال فإرسالها بمنزلة تحريك يده للذبح، فهذا مما رخص الله فيه، لأن الأصل التسمية عند التذكية. وهذا الصيد، هذا الكلب المعلم أو هذا الطائر المعلم، إنما هو بمثابة السكين. قال ومنها أن الاشتغال بالعلوم التي تتسهل بها الأسباب الدنيوية محبوبة لله، وهذا مما امتن الله به على عباده. هذه العلوم الدنيوية محبوبة إلى الله، فكيف إلى العلوم الدينية الشرعية؟ فكيف إذا كان التعليم للناس في دينه وفي عبادتهم لربهم وفي توحيدهم وصلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم؟ هذا أفضل عمل. ولهذا ليس هناك عمل يعني أعظم مما يتقرب به إلى الله عز وجل من تعلم العلم وتعليمه، تعلم العلم والعمل به وتعليمه للناس. هذا فعل الأنبياء. ما ارتفعت همة مسلم في تحقيق رضا الله إلا سلك هذا الطريق. والعبادة خير، ولكن العلم أفضل من العبادة، فالعالم نفعه يتعدى إلى الغير، والعابد نفعه لنفسه، وما سوى ذلك لا عالم ولا عابد، فهؤلاء أشبه ما يكون بالأنعام، لا علم ولا عبادة، يعني يعيشون كما تعيش البهائم والعياذ بالله، كحال الكفار والمشركين وبعض المفرطين من المسلمين الذين لا ينتفعون في حياتهم لا بعلم ولا عبادة. فهذه الأمور تدل على تفاوت الناس في توفيق الله عز وجل لهم، فمنهم من يوفق إلى العلم ومنهم من يوفق إلى العبادة، والناس يتفاوتون أيضا في ما يحسنون به إلى الخلق من الإحسان والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام والتأثير في الناس بما فيه خير ونفع لهم، كل هذا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو أعظم بكثير من العلوم الدنيوية كتعليم هذه الجوارح للصيد وما أشبه ذلك من العلوم الدنيوية. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين، آمين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: بعض الناس هداهم الله تكون ثيابه غير نظيفة، إذا قلنا له النظافة طيبة والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، يقول رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. يعني هذا للأسف من سوء الفهم للشرع، بعض الناس يظن أن هذا من الزهد وأن من الورع وأن هذا مما يحبه الله. الله عز وجل يحب النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أنظف الناس ثيابا. وأما الزهد، الزهد ليس في اتساخ الثياب، وإنما الزهد كما قال العلماء هو في إذا كان هناك ثوب غالي وثوب رخيص فترك الغالي لينتفع بقيمته فيما يرضي الله وأخذ الرخيص، لكن مع النظافة. أما اتساخ الملابس وعدم النظافة هذا ليس من الدين في شيء، لا زهد ولا ورع ولا مستحب، وإنما هو تقصير في حق النفس وفي حق المسلمين الذين تصلي بجانبهم يتأذون بهذه الروائح، لأن الثياب إذا اتسخت انبعثت منها الروائح المؤذية. والنبي صلى الله عليه وسلم حض أصحابه على الغسل يوم الجمعة، وكذلك كان يغتسل في العشر الأواخر، كل ذلك لطلب النظافة. كما تلاحظون بحمد الله في هذه العصور يعني شاع بين المسلمين هذا الأمر، ترى الناس اليوم ينعمون بالصلاة في مساجدهم في نظافة وفي هذه النعم العظيمة، لكن قد يشذ شاذ، وهذا الشذوذ إما لتقصير في الفقه وإما لوجود انحراف، كما قد يظن بعض الناس أن هذا زهد وأن هذا من المراتب العالية، كما ظن طائفة من بعض المتصوفة أن التقلل يعني من الطعام، بل إنهم كانوا يعمدون إلى الزبائن ويقولون الولي لا يأكل إلا من الزبائن ولا يلبس إلا ما رمى الناس من الخرق وغيرها، هذا ليس من الدين في شيء، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه. وكذلك طائفة أخرى ظنوا أن الزهد له رسم معين وله لباس معين، وأن الأولياء لهم لباس معين يلبسون الصوف يلبسون كذا، كل هذا من الباطل. الزاهد هو الذي ترك هذه المباحات والتوسع فيها ليتقوى بذلك على طاعة الله. وأما النظافة وأيضا أن يكون الإنسان لباسه نظيفا وأن يكون حسنا، فإن هذا ليس من الكبر في شيء، بل إنه من الدين. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من ترك بعض الأشربة ظنا أنها تضر أكثر مما تنفع، هل يعد هذا من الترك؟ هل يعد هذا من العبادة؟ يعني هذا بحسب النية والقصد، إذا تركها معتقدا أن فيها شبهة دينية كبعض ما يظن من الأشربة أن فيه مادة الكحول أو فيه بعض الخنزير أو شحم الخنزير، والناس تكلموا في شيء شك فيه تركه ورعا، فهذا مثاب لتركه المشتبه. وأما إذا ترك بعض الأشربة لقول بعض الأطباء أنها تضر بالصحة، هذا أيضا له مقصدان، يريد أن يتقوى للدنيا وأن يستبقي صحته، هذا مباح، وآخر يريد أن يستبقي نفسه وقوته لعبادة الله، هذا أيضا مثاب، لأنه إنما ترك هذا ليتقوى على طاعة الله. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: ما حكم صيد الأسماك بالمتفجرات؟ هذا الذي أعلم أنه ممنوع من ولاة الأمر، وممنوع عالميا، لأن هذا يضر بالبحر ويؤثر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فكل ما فيه ضرر يمنع منه، وإن كان قد ينتفع بهذا أضعاف ما ينتفع به من يصيد بالوسائل المعروفة، لكن هذا ضرره على المدى البعيد أنه يقتل الآلاف من الأسماك ويفسد البحر. وإذا منع من شيء منع منه ولاة الأمر، يجب على الناس أن يمتنعوا، ولو لم يمنعوا من هذا وتبين أن هذا فيه إفساد وضرر فإن هذا لا يجوز، كالذي يفجر في غابة فيأخذ من الذبائح ما استطاع ويترك الباقي يموت، فهذا أضر بالناس وأضر بالصيد. فكذلك في تفجير الأسماك، ما يسمى بالتفجير، فإن هذا أيضا فيه ضرر ويمنع منه، وإذا تبين أن فيه ضرر متعدي فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم نداء الله تبارك وتعالى من دون دعاء، كقول: يا رحيم، يا غفور، يا منان؟ أعد. حفظكم الله، يقول: ما حكم نداء الله تبارك وتعالى من دون دعاء، كقوله: يا رحيم، يا غفور، يا منان؟ إذا كان يريد بذلك دعاء الله عز وجل، كما قيل أن الكريم إذا ذكر أعطى، فإن هذا داعي لله، يقول: يا رحيم، وهو يستشعر لنفسه الرحمة، يا غفور، ويستشعر المغفرة، لكن أولى من هذا أن يقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي. فهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهو أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: سمعت بعض أهل العلم يقولون: كلمات الله تبارك وتعالى الكونية لا تنتهي، ما معنى هذا؟ كلمات الله الكونية والشرعية لا انتهاء لها، فإن كلمات الله لا انتهاء لها، وكما ضرب الله بذلك المثل أنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا في الكلمات الكونية التي يخلق بها، والكلمات الشرعية التي يشرع بها، لأن القرآن والتوراة والإنجيل من كلمات الله الشرعية، وهذه المخلوقات يخلقها الله بكلماته الكونية، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كم عدد المخلوقات؟ كل مخلوق ما وجد إلا بكلمات الكونية، بكلمات الله الكونية، فكلمات الله لا انتهاء لها ولا عدد لها، وهكذا كمال الله لا حد له. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: كيف نجمع بين حديث لا رقيا إلا من عين وحمى، وبين 70,000 الذين يدخلون الجنة؟ لا تعارض، ففرق بين الرقية والاسترقاء. هذا الذي سأل الذي يظهر أنه لا يفرق بين الرقية والاسترقاء. الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا في الرقية، أن ترقي نفسك. فحديث 70,000 وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بأن يدخل من هذه الأمة 70، أن يدخل 70,000 الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم سئل عن ذلك فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: لا يسترقون، وما قال: لا يرقون. فالرقية هو أن يرقي الإنسان نفسه، هذا جائز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وينفث بالمعوذات، بالمعوذتين وبالقرآن. وأما الاسترقاء هو أن يطلب من غيره أن يرقيه، هذا الذي تركه أولى وأنفع. وأما أن يرقي الإنسان نفسه فهذا مأمور به، وهذا مثل الدعاء. ففرق بين أن يدعو الله الإنسان الله تبارك وتعالى، هذا مرغب فيه، وبين أن يطلب من غيره أن يدعو له، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما معنى قول شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تبارك وتعالى يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة؟ نعم، لا شك أن اللعن من موجبات سخط الله إذا لعن الإنسان من لا يستحق اللعن. الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية دلت عليها الأدلة في الثواب والعقاب. فمن ستر مسلم ستره الله، ومن أعان مسلم أعانه الله. وإذا لعن الرجل والدي الرجل ولم يكن مستحقا لذلك حارت اللعنة عليه ولعن والديه. وهكذا الجزاء من جنس العمل. فكما أن الله يصلي على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والجزاء من جنس العمل، كذلك من لعن من لا يستحق اللعنة فإنها تحار عليه. قد جاء في الحديث أن اللعنة إذا صدرت من الرجل ارتفعت إلى السماء، فإن وجدت مسلكا وإلا حارت إلى صاحبها ورجعت عليه. ولهذا فإن الفحش والبذاء واللعن إنما يتضرر به المتكلم، لا من يذم أو يشتم أو يلعن، لأن هذه الأمور ضررها على صاحبها إذا كانت بغير حق. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز صرف أموال الزكاة المفروضة في بناء المساجد؟ لا يجوز مصارف الزكاة فيما شرع الله عز وجل أن تكون في الأصناف الثمانية. وأما ما تأول به بعض أهل العلم قالوا هو في سبيل الله، قالوا في وجوه الخير، هذا غير صحيح. لأن هذه الآية لو أريد في سبيل الله هنا وجوه الخير لكان كل ما ذكر من الأصناف داخل في سبيل الله، فدل على أن في سبيل الله أن المقصود به الجهاد. فلا تنفق في حفر الآبار ولا بناء المساجد ولا طباعة الكتب ولا وجوه الخير، وإنما تعطى لمصارفها التي أمر الله عز وجل أن تعطى إليه. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الكاسيات العاريات وفيه: العنوهن فإنهن ملعونات. يقول: فهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم التعيين في اللعن أم التعميم؟ لا، ليس المقصود كما يفهمه بعض الناس إذا رأى مرأة متبرجة لعنها، هذا جهل. وإنما المقصود أن هذه المرأة مستحقة للعن. ونبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن اللعن كالتكفير، كما أن وردت النصوص بالتكفير المطلق وردت باللعن المطلق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات، قال العلماء هذه أولا أن تصنع موجب اللعن، والأمر الثاني أن تقوم عليها الحجة، والأمر الثالث أن تنصح. فإذا أصرت بعد قيام الحجة عليها فإنها مستحقة للعن. ثم بعد ذلك اللعن الذي أمر به، هل هو واجب أو مستحب أو شيء مباح أو عقوبة؟ الصحيح أنه عقوبة. فإذا كانت المصلحة يعني أن تتألف هذه المرأة وتنصح ولا تلعن ولو كانت مستحقة للعن، فيكون هذا أولى. وإذا كانت مجاهرة بالمعاصي والتبرج ولربما توصلت بهذا إلى أمور محرمة، فإن هذه قد تلعن من باب الزجر لها ولغيرها عن مثل فعلها، لكن بشروط. يعني كما ذكر العلماء في أن التكفير لا ينزل على المعين إلا بشروط، ولا ينزل اللعن على المعين إلا بشروط، لأن بعض النساء جاهلات وفيها جهل أو غفلة، فهذه تعلم وتنصح ويبين لها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في بلادنا إذا نزل الرجل منزلا جديدا يذبح عند عتبة الباب ظنا منه أن هذه الذبيحة تحمي بيته من الجن، فما حكم هذا الفعل؟ إذا ذبح للجن هذا شرك والعياذ بالله. يعني بدل أن يحمد الله على هذه النعمة رزقه الله هذا البيت وإذا به يخاف من الجن ويذبح على عتبة الباب. هذه عادة جاهلية توجد في بعض المجتمعات التي يغلب عليها الجهل، فلا يجوز الذبح على الباب ولو قال أنا أذبح لله، لأن الذبح على الباب لله بدعة، والذبح خوفا من الجن شرك، وكذلك لو ذبح في أي مكان خوفا من الجن فهذا شرك. وأما إذا ذبح الذبائح وأنفق شكرا لله على النعم لا يكون على الباب، ولكن إذا أنعم الله عليه بنعمة من سكن أو أمر من الأمور التي تتجدد في الناس وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليه هذا من شكر النعم. أما الذبح على الباب لا يجوز، المشروع أن يقرأ البقرة في بيته، لأن الجن والشياطين يفرون من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، ولا يدخل الصور، يدخلون في بيوتهم التماثيل، يذبح للجن ويدخل التماثيل، الجن يدخلون مع الذبح لهم ويسكنون في هذه الصور التي وضعت يسمونها يعني زخارف ويسمونها أثاث، وهي كلها لجلب الجن، فتخرج الصور من البيوت ويقرأ في البيوت القرآن، تقرأ البقرة ويحيى في هذه البيوت القرآن والقيام ويذكر الله في البيوت. وإذا دخل الرجل وسمى بالله وسلم على أهله وذكر الله فإنه الشيطان يقول فاتكم المبيت، وإذا سمى على طعام يقول فاتكم الطعام، وهكذا لا بقاء للشياطين ولا للجن في بيوت الذاكرين الله المتوكلين على الله تبارك وتعالى. أما هذه الأمور فهي شركية، من ذبح للجن سواء كان على الباب أو غيره فهذا أشرك وخرج من الدين بذبحه لغير الله، لو ذبح بعوضة لغير الله كما جاء في الحديث، يعني دخل رجل النار في ذبابة، مر على أصحاب صنم قالوا قرب، فقال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فذبح ذبابة فدخل النار. ليس العبرة بعظم الذبيحة لكنه ذبح لغير الله، والآخر قال ما كنت لأذبح لغير الله فقتلوا فدخل الجنة. فينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه الأمور ويتوكلوا على الله ويفعلوا الأسباب الشرعية. هذا والله أعلم.